أماه يا عيوني يا أجمل اللحون، هنايا وأماني في حضنك الحنون، يا منتهى شعوري يا أجمل الزهور، تعبت دوما حتى أعيش في سروري. أمي فداك روحي يا منتهى طموحي، أنت الأمان حقا وبلسم الجروح، حبيبة الخفاق وحلوة العناق، يزول كل حب وحب أمي باقي. غذيتني حنانا، ملأتني إحسانا، أعطيتني بحب وكنت للأمانة. يا منتهى حياتي ورحمة لذاتي، كم مرة أخذتني لزورق النجاة. يا أجزل العطايا وأجمل الهدايا، أدامك الرحمن لأعيني منايا.